صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدتي نساء العالمين صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا بي قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يلملم قلت أن الدهر من عاداته تروى الكلايا به ويضمل ضيغم قدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا أيوا حسينا ويزيد في لذاته متنعمون يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم لم يدر أن يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها أيوة حسينا وبه تشرفت الحطيم وزمزم السائرين بها الضعين وين يردون واليوم ثامن وين مقصدهم يحلون وهذا الأمر لا كان في العالم وليكون من أرض مكة اليوم ما تطلع ضعينه قال شبيت يا ابني في ضميري حزن كامن ما قد صمعنا بحاج يطلع يوم ثامن معلوم صاحب هالضعن ما هم آمن لو هم آمن ما مشيت لهم ضعينة لاحت هوادجهم عليها تخط الأعلام وإن جيت حق سلطانهم نازع للإحرام وعند حريم مروعة وتلطم على الهام قال له أرجع يا ابني وتأمل في الضعينة قال له يا بويا هالركبة مو مثل سائر الناس كل واحد بدرعه وسيف مفرع الراس وإن صدق ظني هي سرية سيد الناس وشمول هاشم عنيش ماله ويمينه معلوم لن هذه من معالم نور طيبة وعدهم يا بويا رايتين خضرة وعجيبة من بعيد تلمع ساطعة من هالهيبة والحامل لها بطل جدام الضعينة بهذا العز وهذا الجلال طلعت النساء من مكة يسوق الضعن الحسين ويبار المحامل العباس لكن شلون مشت الضعينة الثانية كل ساعة عباس راسي ونزل محمل الحور يعدل صدل الحسين وناشده شني نزلتك بالفل قال لي يا خويا نزلتي تدري بخيتنا مدلل ما تعرفي الذل والهضم فطنت على العز والعلا والنهاية ريتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلا لو رادت الناقات عثور يضرب خواتك حرمل بذاك الوقت زينب تصيح انا اخي باح صوتي يسمعون ويصدون اخوتي ايوا حسينا الامر والمرجع لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون جاء في الحديث الشريف عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وإنهما إمامان قاما أو قعدا صدق النبي الأكرم محمد ملخص البحث في تساؤلات لماذا لم يضحي الإمام الحسن تضحية كضحية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فتصير القضية اللي نحييها كل سنة هي القضية الحسنية التساؤل الثاني هل كان لصلح الإمام الحسن عليه السلام أثر في القضية الحسينية؟ التساؤل الثالث لماذا سارع وبادر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في إعلان رفضه لبيعة يزيد؟ والتساؤل الرابع لما وصل الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة بقي فيها أربعة أشهر فلماذا ترك الإمام الحسين عليه السلام هذه المدة الطويلة ولم يتعرضوا له فيها بسوء؟ وقبل ما أدخل في المقدمة نريد نستذكر العبارة مالت أمس إلا يوم بينا أن الكتب المقاتل الحسينية المؤرخ إذا جاء صلى على محمد وآل محمد من إجازتكم شيخنا المؤرخ للكتب المقاتل الحسينية لما يجي إلى المقتل الشريف يبحث عن أبرز حدث سابق إلى المقتل، فيجي إلى حدث بارز ويعتبر نقطة انطلاق في سرد الأحداث. وبينا أن كثير من المقاتل الحسينية يبتدي بهذه العبارة، أحد يتذكرها؟ لما مات معاوية سنة 60، ويبدأ في سرد الأحداث، طلع الحسين من المدينة، دخل إلى مكة، طلع من مكة في طريق كربلاء، وصل إلى كربلاء إلى آخره. أريد هذه العبارة تخليها في ذهنك، راح نحتاج إليها في نهاية البحث. لما مات معاوية سنة 60، مو مجرد هذه عبارة من 6 كلمات تبين أن هذه الشخصية هلكت، لا، وراء هذه العبارة أشياء أخرى. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لما استشهد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ورث ترك اجتماعية معقدة من جميع الاتجاهات، من جهة فكرية، من جهة عقائدية، فيهم من يعتقد بأن الإمام الحسن هو إمام منصوب من قبل الله سبحانه وتعالى ومفترض الطاعة، وفيهم، وهذول قلة طبعا، الخواص، وفيهم ما ينظر إلى الإمام أنه إمام منصوب من قبل الله، ينظر إلى أنه ابن بنت رسول الله، ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام، وأنه أفضل الموجودين في ذلك الزمان. وأكو من ينظر إلى الإمام سلام الله عليه بهذه النظرة ومستعد أن يضحي إلى الإمام بكل شيء، وهناك من ينظر إليه بهذه النظرة لكن ما مستعد يدخل مع الإمام في حروب، يقول له أصير وياك نعم لكن في حرب ما أدخل. مناظر حرب الجمل والنهروان والصفين ما زالت ماثلة أمامهم. في صفين بس ليلة الهرير استمر القتال فيها 24 ساعة، ما صلوا إلا بالإيماء من صلاة الصبح إلى صلاة الصبح. كادت أن تفنى العرب، مشاهد هذه الحروب ماثلة أمام أهل الكوفة. وفيهم الخوارج، وفيهم النواصب وأعداء أهل البيت عليهم السلام. فهناك مجتمع معقد التكوين. معاوية بن أبي سفيان استغل هذه الحالة الاجتماعية فأعظم الرشا إلى أصحاب القبائل، رؤساء العشائر قام يرشيهم بالأموال. لذلك كان من المتوقع شي يصير، أن تقوم حرب بين جيش الإمام الحسن عليه السلام وبين جيش الشام، لكن الحرب انتهت قبل بدايتها. فأخذ أفلح من صلى على محمد وآل محمد. من إجازتكم شيخنا. فأعطى معاوية بن أبي سفيان الإمام الحسن ورقة بيضاء وختم عليها، قال لي اكتب شروطك. فصعد الإمام سلام الله عليه المنبر وخطب في أهل الكوفة: إن معاوية قد دعاكم إلى أمر ليس فيه نصف، تريد الموت نرد عليه هذا الكتاب، وإلا أمضينا الصلح. يقول فصاح الجميع البقية البقية، فأمضى الإمام صلوات الله وسلامه عليه الصلح مع معاوية. فنجي للتساؤل الأول: ليش الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ما ضحى مثل تضحية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حتى نصير إحنا نحيي في كل سنة القضية الحسنية مو القضية الحسينية؟ الجواب على هذا التساؤل على جنبتي. إذا جينا إلى النظرية الغيبية نقول الأئمة عليهم السلام عندهم تكاليف من قبل الله سبحانه وتعالى وأوامر لابد أن يمتثلوا لها، بمقتضى الرواية التي تدل أن جبرائيل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وآله بالوصية لكل إمام معصوم فيها ما يفعله. فلما مضى أمير المؤمنين فتح الإمام الحسن الوصية وأمضى بما فيها. لما مضى الإمام الحسن فتح الحسين عليه السلام الوصية فوجد فيها أخرج وقاتل وتقتل واخرج بعصابة ليس لهم شهادة إلا معك. فمضى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لذلك. هذا جواب. الجواب الثاني على أساس قراءة الأحداث الخارجية العادية، الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان ظرفه مختلف تماما عن ظرف الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ظرف الإمام الحسين عليه السلام، حصر الإمام الحسين عليه السلام بين أمرين، بين الاستسلام ذليلا وبين القتال. هذا اللي عبر عن الإمام سلام الله عليه: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يعني إما يستسلم ويأخذوه إلى ابن زياد يرى فيه رأيه يقتل الإمام يطلق الإمام، وإما القتال الذي فيه عزة. لذلك ابن سعد كان يعرف شنه راح يختار الإمام الحسين من قبل، قال: والله لا يستسلم حسين، إن روح أبيه بين جنبيه. يعرف أن الإمام الحسين عليه السلام راح يختار القتال، لكن الإمام الحسن عليه السلام ما حصل بين هذين الأمرين. الإمام الحسن عليه السلام كان حصر بين أمرين آخرين، بين الصلح وبين القتال، فاختار الإمام صلوات الله وسلامه عليه الصلح. ليش اختار الإمام عليه السلام الصلح ما اختار القتال؟ الاختيار يدور مدار العزة والذلة، أي الأمور الذي فيه عزة وأي الأمور الذي فيه ذلة فيتركه. كان الأمر الذي فيه عزة للإمام وأصحاب الإمام سلام الله عليه أن يختار الصلح، لكن هذا الأمر ما كان واضح عند أصحاب الإمام سلام الله عليه. لذلك تعال شوف أمثلة شلون لما أمضى الإمام الصلح صلوات الله وسلامه عليه، إيش سووا لما دخلوا على الإمام. يدخل مثلا سفيان بن أبي ليلى يقول: السلام عليك يا مذل المؤمنين. يقول له الإمام عليه السلام: ما أنا بمذل المؤمنين بل أنا بمعزهم. ما كانوا يعرفوا أن الصلح فيه عزة، ما يدركوا المدى البعيد اللي ينظر إليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قال: إنما أمضيته لأبقى أنا وأنتم بينهم مثلما عاب العالم السفينة. الخضر يوم عاب السفينة ليش؟ حتى يخليها عند أصحابها لا يأخذها الملك. يقول: كذلك لأبقى أنا وأنتم. يدخل آخر حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه، يقول: سيدي ومولاي، رجعنا راغمين كارهين، ورجعوا مسرورين بما أحبوا. يقول له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: يا حجر، ليس كل الناس يحبون ما تحب ولا رأيهم رأيك. فأسباب اللي جابها الإمام سلام الله عليه عدة. الأولى أشار إلى الاختلافات العقائدية، يقول لحجر: هذول ما ينظرون إلي مثل ما أنت تنظر إلي، إن إمام مفترض الطاعة، هذول ما ينظر بهالنظرة. فاختلافات عقائدية موجودة. الأمر الثاني أنهم كارهين للحرب، مناظر الحروب السابقة ماثلة أمام أعينهم. الأمر الثالث حتى يحافظ على الثلة المؤمنة ويحافظ على حياته، أضف إلى ذلك الخيانات المتعددة في جيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أولها من عبيد الله بن العباس أغراه معاوية بخمسمائة ألف دينار فخرج من جيش الإمام في ظلمة الليل ووعده بخمسمائة أخرى بعد ذلك. خلى الإمام قائد آخر من كنده نفس الأمر أغراه معاوية بالأموال وانصرف. ركب الإمام المنبر قال إني جاعل رجلا ثالث مكانه وإني أعلم أنه سوف يفعل كما فعل صاحبه. يقول فخلى شخص من مراد وأيضا كذلك في الليل خرج إلى معاوية. مثل هذه الحالة خيار دخول الحرب والقتال أصلا مجازفة يكون. لذلك الإمام الحسن عليه السلام صرح يقول سلام الله عليه: والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي سلما وسلموني إليه، فلئن أصالح وأنا عزيز خير لي من أن أقتل وأنا أسيره أو يمن علي. فيطلق الإمام، يطلق سراح الإمام، فيمن بها على الحي والميت فتكون سبة لبني هاشم مدى الدهر. يقول يعني راح يدرك ثاراته في النبي صلى الله عليه وآله. مو النبي أسلم أسرهم، قال لهم ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال فاذهبوا فإنكم الطلقاء. فلصق فيهم هالاسم أنهم الطلقاء، فلو دخل الإمام في مثل هذه الحرب ما راح تكون النتيجة إلا إما قتل الإمام، وبدهاء معاوية راح ينسب القتل إلى منه؟ إلى أهل الكوفة، إلى نفس جيش الإمام. أضف إلى ذلك أن رؤساء القبائل أرسلوا إلى معاوية في السر، قالوا له إحنا على السمع والطاعة، شو تريد؟ تريد نسلمك الحسن حي نسلم حي، تريد نسلم ميت نسلم إليك ميت. في مثل هذه الظروف ما كان الجميع يعي، لذلك كانوا يقابلون الإمام بالعتب بالاعتراض عليه وينظروا مثل نظرة الإمام سلام الله عليه. فالنتيجة أن الخيار الذي كان للإمام الحسن عليه السلام ما كان موجود كما كان للحسين صلوات الله وسلامه عليه حتى يضحي وتكون لتضحيته هذا الأثر الكبير كما لتضحية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. التساؤل الثاني: هل كان لصلح الإمام الحسن عليه السلام أثر في القضية الحسينية؟ للجواب على هذا التساؤل لابد ان احنا نلقي نظره على هذه الشروط اللي وردت في الصلح، ولاجل اختصار اقتصر على المهم منها. المهم من الشروط ان تكون الخلافه الى معاويه، فاذا مضى تكون للامام الحسن سلام الله عليه ان كان موجود، والا فتكون للامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. مقتضى هذا الشرط أولا أن الإمام الحسن والحسين غير ملزمين بأي بيعة يعقدها معاوية لأي شخص، هذا أولا. الثاني أن جميع المسلمين ملزمين بما في هذه الصحيفة من الشروط وملزمين بطاعة الإمامين لو مضى معاوية، وأن لهما الخلافة قانونا. ما نتكلم عن النص الشرعي، النص الشرعي الإمامة مو منصب خلافة مثل المناصب الموجودة، لا منصب إلهي. لا نتكلم قانونا بحسب النظام عنده أن يكون الخليفة الشرعي هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. معاوية بن أبي سفيان ما أسعفت شيطنته. ليش؟ لأن لما دخل الكوفة سموا تلك السنة، ومن دخل معه وأصحابه سموا بأهل السنة والجماعة. الآن تغيرت شوي، بدل السنة حطوا كسرة شوي، ولا هي في الأصل أهل السنة والجماعة، يعني السنة اللي دخل فيها معاوية إلى الكوفة، دخل الكوفة، صعد المنبر، قال أنا ما جيت أقاتلكم ولا جيت أتأمر عليكم لا لصلاة ولا صوم، وإنما لأتأمر عليكم، وإني قد أعطيت الحسن عهودا كلها تحت قدمي لا أفي له بشيء. إنزين ليش هذا الموقف يظهر أن معاوية ما أسعفت الشيطنة؟ لأنه لو دخل الحرب ولم يصالح الإمام لكانت الحرب في صالحه، خصوصا أن جيش الإمام مهزوز، فكأنه ندم من هذه الخطوة، خطوة الصلح مع الإمام، فبادر لإعلان أنه لن يفي للإمام، لعل الإمام الحسن عليه السلام يقابله بالمثل. لكن الإمام سلام الله عليه قال إن الغدر لا خير فيه، وسكت وصبر صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك ينقل المؤرخين إن معاوية لما أراد البيعة إلى يزيد لم يكن شيء أثقل عليه من وجود الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليهما. الإمام كان ملتزم بما في هذه الصحيفة من شروط. لما مضى الإمام الحسن عليه السلام وما زال معاوية حي، الإمام الحسين كانوا يتوقع أهل الكوفة وأتباع الأئمة أن يصير عنده موقف مخالف لموقف الإمام الحسن عليه السلام. فالإمام سلام الله عليه لما أكثروا الكلام معه والدخول والمراسلات قال لهم فليكن كل رجل منكم حلسا من أحلاس بيته ما دام الرجل حيا، يقصد معاوية، خليكم ساكنين لا تحركوا رجلا ولا يد، عندنا شروط مع معاوية لابد أن نفي بها، لو ما وفيت بها يا أبا عبد الله راح يكون مسبة ومنقصة يتخذها معاوية يشهر بها، مع أنه أيضا لم يفي لكن راح يتخذها للتشهير على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك الإمام سلام الله عليه أيضا مثل الإمام الحسن عليه السلام ما زال ما دام ابن هند حي لم يتحرك الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لما مات معاوية بن أبي سفيان في سنة 60، الآن نريد هذه العبارة اللي قلناها في أول البحث، لما مات معاوية في سنة 60 شنو صار؟ بمقتضى صلح الإمام الحسن عليه السلام تخرج الأمة الإسلامية من بيعة معاوية وخلافة معاوية وتدخل في خلافة وبيعة الإمام الحسين عليه السلام بمقتضى صلح الإمام. ليش؟ لأن الشرط هو أن تكون الخلافة لمعاوية، فإن مات تكون للإمام الحسن إن كان موجودا، وإلا فللإمام الحسين عليه السلام. فمباشرة هذه العبارة معناتها أن جميع الأمة في حلم من بيعة معاوية ودخلوا في بيعة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بمقتضى هذا الشرط وهذا الصلح، فأصبح هو الخليفة قانونا. فهذا هو الأثر المهم لصلح الإمام الحسن سلام الله عليه الذي له الأثر الكبير في قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. التساؤل الثالث، لكن قبل صلوا على محمد وآل محمد. التساؤل الثالث، لماذا بادر الإمام سلام الله عليه مباشرة من وصل خبر موت معاوية وطلب البيعة إلى يزيد أعلن مباشرة يزيد شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله؟ ليش ما كتم هذا الأمر؟ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، يتوثق من أهل الكوفة، يجمع لجماعة، يكتم هذا الأمر إلى أن ينظم أموره. ليش بادر سلام الله عليه لإعلان رفضه لبيعة يزيد؟ الأمر الأول المهم ما ذكرناه من أثر الصلح، وهو أن الإمام قانونا بمقتضى الصلح هو الخليفة الآن. الأمر الثاني أنه ما زال أمر يزيد بن معاوية في بدايته، ما استقرت البيعة إليه، فلو صبر الإمام يمكن تحصل أحداث لا يمكن تدارك هذا الأمر. الأمر الثالث أن أهل الكوفة كانوا قبل موت معاوية يدخلون على الإمام، فكان الإمام يقول لهم اصبروا لما يموت، فكان يوعدهم موعدنا أنه إذا مات معاوية. فالآن حصل هذا الأمر ومات معاوية، فما أكو مانع من جهة الصلح، فأخذ. فلو الإمام سلام الله عليه لم يعلن الرفض ولم يتحرك، كان يكون لهم حجة على الإمام سلام الله عليه. لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه مباشرة أعلن رفضه لبيعة يزيد. الأمر المهم أنك تشوف في هذه الأيام دائما بين فترة وأخرى يثار أمر أن الإمام الحسين عليه السلام من بعض الكتاب أنه سلام الله عليه خرج على بيعة شرعية، خرج على إمام زمانه. ما بين فترة وأخرى يظهر لك أحد الكتاب أو في الكتب أن الإمام والعياذ بالله خارجي. الآن من خلال هذا البيان اللي بيناه يتبين لا، الإمام هو الخليفة قانونا وبالعكس الأمر. هذا الأمر مو غريب، بس عشان يتوضح مثل هذا الإشكال، لكن مثل هذه الكتابات تدل على قلة معرفة أصحابها. التساؤل الرابع والأخير، ليش الإمام الحسين سلام الله عليه لما جلس في مكة 4 أشهر ما أحد تعرض له بسوء؟ يظهر من كلام المؤرخين أن مكة المكرمة ما كان فيها والي دائم، إنما الوالي يأتي مع الحج فيسمى أمير الحج. وكانت تلك السنة الوالي للحج عمرو بن سعيد بن العاص. يقول أحد المؤرخين أنه أتى إلى الحج في تلك السنة ومعه جيش عظيم ودس بين الحجيج 30 شيطانا أمرهم بقتل الإمام الحسين عليه السلام ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. لذلك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بينما هو يطوف بالبيت وإذا بالنداء من السماء: يا حسين حل من إحرامك كي لا تنتهك حرمة البيت. كان النداء من جبرائيل من السماء. يقول قام الحسين عليه السلام يطوف بالبيت وهو يلبي، لكن تشلون كانت تلبياته؟ مثل ما تلبي الناس؟ لا لا لا، كانت عنده تلبيات خاصة. اسمع اسمع شلون كان يلبي الحسين عليه السلام: لبيك يا ربي عن جوارك أنا ما أطرق، لبيك تذبح رجالي وظلما لبيك ذبحوني وقلبي من الظما ما مرور، لبيك أنا خايف وكل الناس ما مرور، لبيك أنا المظلوم وانت الراحم بحالي. لبيك في مرضاتك يذبحون أطفالي. لبيك حراتي تسافر ما لها والي. لبيك أنا خايف وكل الناس ما مو. لبيك يا ربي تقبل نسكي ولا أعمال. لبيك واقبل تلبياتي بذبحة الأطفال. يا الله لبيك حتى الشمار يصعد صدري بلين عاد. لبيك نحري النحور وجسمي يدوس. لبيك أنا حسين السبط ما راقب وشاني. لبيك توقف حسرة في الشام نسواني. لبيك راسي يرفعون برمح عدواني. لبيك راسي بوسطة المجلس يضرب. أجركم الله. ثم أسند الحسين ظهره إلى الكعبة وقام في الناس خطيبا. خط الموت على ولد آدم ما خط القلاد على جيد الفتاة. وما أولاني لا أزلى في اشتياق يعقوب إلى يوسف. وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا. فيملان مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت. نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لن تشد عن رسول الله لحمته وهي مجموعة إليه في حظيرة القدس. يقر بهم عيناه وينجز بهم وعده. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وفي الصباح الباكر لما أراد الإمام التهيئ للخروج سمع محمد بن الحنفي ذلك. فتقاطرت دموعه كصب الميزان وإجا إلى الإمام الحسين قال له أخي ألم تعدني النظر في الأمر؟ قال لأخي بلى ولكني رأيت رسول الله في الرؤيا وقد شاء الله أن يراني قتيلا. قال أخي فما بال أخذ هذه النسوة معك؟ قال عليه السلام شاء الله أن يراهن سبايا. سمع هذا الكلام فشق عليه فنادى واخاه وحسينا ودعتك الله يا حمى الخايف يا صنديد قل لي يا ابو السجاد وين تعيد العين. قل لي ندري بقلبك من الحزن مجروح لكن عقب حجك يا خويا سافر روح. سكت بواجي بنت اخوك وخفف الناح والخبر لكم من طرفنا ما هو بعيد جان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة جان انذبحنا لازم ترد اليتامى بيني وبينك حمرة الدنيا علامة وافعل يا خويا من البواجي كل متري وفي الصباح الباكر تهيأ الحسين للخروج من مكة وقد ضجت مكة بأهلها الكل ينادي في أمان وسارت الضعينة خارجة من مكة إجا ولد عبد الله بن جعفر يقول لأبه أشوف ضعينة خارجة من مكة قال لبني وأي ضعينة تخرج في هذا اليوم ارجع دقق النظر رجع إلى أبوه قال لأبه أشوف هوادج فاطمية أشوف أعلام حيدرية أشوف بطل قاعد يمشي قدام الضعينة أب هذه ضعينة خالية الحسين. إجا عبد الله بن جعفر إلى الحسين يقول له أبا عبد الله إلى وين طالع وين تروح والناس جاية تحج بحجك؟ قام يسأل الإمام وين حجك والمناسك وين هديك والنحار وين زمزم والصفا وين المشاعر والحجار تطلع وتترك الكعبة ما تقلش هالعذار راد ابو سكنة يتكلم وغصب هل الدمعة قال انا غصبا علي من ارض مكة طلعتي تدري والخبر عندك يا ابن عمي بحالتي همة العدوان ذبحي وذبح قومي وعزوتي ترضى دمي ينسفك والبيت تهتك حرمته يعرفوني من قبل ما طيع للفاجر يزيد ولا أحط للذل راسي ولا أفر مثل العبيد لا يظل ضعني بمكة إن كان ما عيد العيد رد يا ابن عمي وخل الدار يفعل رادته. وين حجك يا ابا عبد الله؟ وهسه نعيدي وحجي تعين بارض الطفو وارض اضحي بهالصنايا ديد الذي حولي وقوف هذا جسم مقطعينه وذاك مقطوع الجفوف وهذا ما يحظى بساعة بين عرسه وذبحته. يلا هذا البيت كل سنة عليك أنا ما أقرأ. لا تشوف شلون أروين بعد لا تشوف شلون هرويل من يناديني شباب وابتدي بالتلبية بالنوح ما بين الأطناب نوب يم المشرعة وانظر قمر عدنان غاب ونوب يم المعركة للولد وارفع جثته والنهاية يا أبا عبد الله وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر وهالمناسك تنقضي في يوم عاشور الظهور وظل مرمي على الثرى وظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري إلهي نسألك وندعوك نتوجه إليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات شافي كل مريض رد كل غريب فك كل أسير يسوع حالنا بحسن حالك ثبتنا على ولاية محمد وآل محمد تقبل منا هذا القليل بأحسن قبول اللهم ارحمنا وجميع شيعة أمير المؤمنين برحمتك الواسعة ورحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات تسبق والصلاة على محمد وآل محمد.